الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا استئناف للدروس بعد توقفها، وإن شاء الله تعالى يوم السبت بيكون معنا فضيلة الشيخ العوضي في الفرائض من كتاب عمدة الفقه، الفرائض من كتاب عمدة الفقه، ويوم الأحد بيكون معنا فضيلة الشيخ السقاوي في التدوين، ويوم الاثنين نكون مع بعض إن شاء الله تعالى في إكمال كلام أهل العلم، نقل كلام أهل العلم على سلم الوصول. كنا تقريبا وصلنا إلى البيت رقم 30، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلم. كنا انتهينا سويا من نقل كلام بعض أهل العلم على اسم الله الصمد. من اليوم إن شاء الله تعالى نكمل نقل كلامهم رحمهم الله على اسم الله، على معنى اسم الله البر، البر المهيمن العليم. ويوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى بيكون معنا فضيلة الشيخ سامي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح الأدب المفرد للإمام البخاري. يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى هيكون سويا في شرح مقدمة ابن جزيل، تفسير علوم القرآن، التسهيل لابن جزي رحمه الله، كتاب التفسير مطبوع مشهور، في مقدمته أودع بعض الفوائد المتعلقة بعلوم القرآن وغريب القرآن. ولذلك إن شاء الله تعالى يكون مجلس الأربعاء في علوم القرآن وغريبه. علوم القرآن من مقدمة ابن جزي، والغريب الظاهر إن شاء الله يكون من كتاب الثاني إن شاء الله تعالى. بعد العشاء السبت والاثنين والأربعاء هتكون قراءة لكتب مختارة، قراءة في كتب مختارة. الكتاب الأول إن شاء الله تعالى هيكون كتاب أخلاق العلماء للآجري، أخلاق العلماء للآجري، هيكون الكتاب إن شاء الله تعالى ينتهي في ثلاثة مجالس، ربما تزيد قليلا، يقرأ قراءة سرد. إن تيسر شيء من التعليقات تكون تعليقات إن شاء الله خفيفة. الكتاب الثاني يعني ممكن الكتاب هذا ينتهي في أسبوع، ننتهي من قراءته الاثنين والسبت والأربعاء بعد العشاء، هتكون إن شاء الله مدة القراءة حصة دراسية، حصة دراسية 45 دقيقة فقط بعد صلاة العشاء نقرأ فيها ما تيسر إن شاء الله تعالى. يكون هنبدأ الليلة فيه، وإن شاء الله تعالى يمكن مع الأربعاء ينجز نصفه أو ثلثيه، مع السبت القادم ننتهي منه إن شاء الله تعالى. إن بقي شيء نكمله الاثنين. الكتاب التالي بعد أخلاق العلماء إن شاء الله كتاب صفة الغرباء، الغرباء للأجري أيضا. تعرفون الأجري مشهور صاحب كتاب الشريعة، وهو من المحدثين، له أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن حسين. فكتابه الكتاب الثاني نقرأه كتاب صفة الغرباء له أيضا رحمه الله. وأنت إذا أردت أن تقترح كتابا نافعا يمكن أن يقرأ بعد العشاء في مجلسين، في مجلس واحد، في ثلاث مجالس، على الأكثر في أسبوعين يعني ستة مجالس، لا بأس، يمكن أن تخبر أخوك الشيخ عماد بعنوان الكتاب إن شاء الله تعالى، أخوك عماد صبري إن شاء الله تعالى، ونرتب طريقة إن شاء الله مجدولة لقراءة هذه الكتب بحول الله وقوته. هذه الطريقة العامة التي نسير عليها إن شاء الله تعالى في الفترة المقبلة. نأتي إلى إكمال الكلام على سلم الوصول. قال رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. البر، اسم الله البر، ورد في القرآن أم لا؟ من يذكر الآية؟ إنا كنا البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نسأل الله أن يشملنا ببره ورحمته في الدنيا والآخرة. حاولوا خلوها على الصالح، خلوا الرسالة على الصالح. يعني بعض الأجهزة تكون فيها التنبيه للرسالة لا تجد شيئا نفعا لك إلا مثل هذه الأشياء، خلها على الصالح إن شاء الله تعالى. البر، عندما تقرأ قول الله تعالى إن الأبرار، الأبرار من الناس، الأبرار من الناس، إن الأبرار لفي نعيم. من الأبرار؟ ما معنى الأبرار في الخلق؟ ممدوحون في القرآن أليس كذلك؟ إن الأبرار لفي نعيم. قال العلماء: الأبرار من الخلق، الأبرار من الخلق هم كثيرو العمل الصالح. الأبرار من الخلق من هم؟ كثير العمل الصالح. فالموحد المكثر من العمل الصالح يقال بار أو بر، والجمع أبرار. وأيضا تعرفون من واجبات الدين على الولد لوالديه البر. فمن الولد البار؟ البار من هو الولد الذي يوصف بالبر؟ قال العلماء: الولد البار بوالديه هو الرفيق بهما، هو الرفيق بهما، المتحري لمحابهما، يتحرى فعل ما يحبونه ويكون رفيقا بهما. الرفيق بهما المتحري لمحابهما المتوقي لمكارههما، يتوقى ما يكرهون، ما يفعل ما يكرهونه، ويحرص على تحصيل ما يحبونه، وهو في ذلك كله رفيق بهم، في ذلك كله رفيق بهم. ومعنى هذا الاسم في حق الله عز وجل أن البر من معانيه اللطيف بعباده، اللطيف بعباده. ومن معانيه، من معاني البر، ذو الفضل والعطاء والإحسان، ذو الفضل والعطاء والإحسان. وهذا يتضمن اتصافه عز وجل بالجود، تضمن اتصافه بالجود. صاحب الفضل والعطاء والإحسان هو الجواد. إذن البر من صفات الإحسان، كالرحيم والودود، الرحيم والودود من صفات الإحسان. وفي لسان العرب البر الصادق، وفي القرآن الحمد لله الذي صدقنا وعده. فصدق الله عز وجل وعده وعباده من معاني اسمه البر، معاني اسمه البر. والبر أيضا من في باب أسماء الله وصفاته هو كثير الإحسان وكثير الخيرات، فكثرة الخيرات والإحسان هذا مما يدخل في معنى اسم البر. وفي الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني إيه لأبره؟ طيب ماشي، لأبره هذا من معاني اسم الله البر، أن يبر عز وجل قسم بعض عباده لما اسمه البر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ نوعان: وصف وفعل. فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. فلما كان وصفه البر كان أيضا فعله البر عز وجل. وهذا الاسم له آثار، له آثار في الخلق. وبالجملة كل نعمة ظاهرة أو باطنة، كل نعمة ظاهرة أو باطنة لجميع الخلائق فهي من آثار هذا الاسم. كل نعمة ظاهرة أو باطنة لجميع الخلائق فهي من آثار هذا الاسم. ومما نقله صاحب كتاب النهج الأسماء في صرح أسماء الله الحسنى، نقل كلاما نافعا مما نقله، قال: من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم، وإعطاؤه الفرصة بعد الفرصة للتوبة مع قدرته على المعاجلة العقوبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه للطائف أسرار التوبة، قال: ومنها أن يعرف، يعني العبد، بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. قال: وهذا من كمال بره، ومن أسمائه البر. وسبحان الله، يعني الله عز وجل يوصل بره للعاصي حال المعصية بستره، فيوصل هذا البر فيستره، يستر العاصي، وهذا من بره به وقت معصيته وهو يعصي الله عز وجل. والله عز وجل غني عنه، والعبد فقير وفي حال معصية، ومع ذلك الله عز وجل يوصل بره إليه في هذه الحالة. هذا من واسع فضله ورحمته عز وجل. ومما نقله وهو مهم، وأوصي نفسي وإخواني بأن يتأملوا جيدا، قال: الله جل شأنه بر، يحب البر ويأمر به، ويحب من يتخلق به من عباده الأبرار. الله عز وجل يحب منك أن تتخلق بإيه؟ البر أنت تحب أن تنال البر من الله؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفق. تريد بر الله؟ هذه آية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن جرير رحمه الله: لن تدركوا أيها المؤمنون البر، وهو البر من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، ذلك تفضله عليهم بإدخالهم جنته وصرف عذابه عنهم. ولذلك قال كثير من أهل التأويل: البر الجنة، لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه إياه بإدخاله الجنة. لن تنالوا البر، لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهون من أموالكم. طيب، أنت إذا فعلت البر جوزيت بالبر. ما البر الذي أفعله؟ ما البر الذي أفعله؟ من أجمع الآيات التي ذكرت أعمال البر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. أنت الآن تريد البر، اسمع: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر الله عز وجل أخلاقا يتخلقون بها معه، وأخلاقا يتخلقون بها مع الناس، وأخلاقا يتخلقون بها مع أنفسهم. إذا تأملتها هي أجمع آيات البر. يبقى إحنا لما بننقل كلام أهل العلم عن إنها البر ننقله للناس خارج المسجد، يعني أنا هاخده أعلمه للناس في المسجد، ولا أنا بنقله لنفسي؟ نفسي. وأثنى تعالى على ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام بدرجهما أبويهما، فقال في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالديه لم يكن جبارا عصيا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأخلاق الفاضلة الحسنة من البر، فقال لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق. يبقى أنت تريد أن تنال بر الله تكون إيه؟ حسن الخلق. ومما يدخل في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. وهذا من أنفع صفات المؤمن وأحسنها، الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: البر أصله التوسع في فعل الخير، ولذلك الأبرار هم كثير الأعمال الصالحة. لا تنسى، البر أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الخالص الدائم. وعشان كده تجد العوام لما يكون في واحد عامل الشيخ رضا مضيق على نفسه في النفقة، يقول له يا أخي بر نفسك. يعني ايه بر نفسك؟ وسع على نفسك. فالتوسع في فعل الخير يعني مش مجرد فعل الخير، لا، تسعى للخير الكثير من حيث الجنس ومن حيث النوع. يعني تكون أنواع كثيرة وأفراد كثيرة. والبر يهدي إلى جنة. وإن الأبرار لفي نعيم. الأبرار كثير الأعمال الصالحة، ماشي يا مش خاتباني، كثير الأعمال الصالحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لا تظن أنه مختص بيوم المعاش. طبعا أنا أحيانا أتصرف في العبارة، يعني زودت في أنه. لا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاش، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. وأي لذة وأي نعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام سلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الشاهد أن الأبرار في نعيم فين؟ في الدور الثلاث الدنيا. وهذا يبين لك أهمية الاتصاف بهذا الوصف العظيم أن تكون من الأبرار. فالله يحب ذلك منك لأنه بر، ويحب من عباده البر، وحثهم عليه. قال رحمه الله تعالى: البر المهيمن. لاحظ الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن. طيب ما معنى اسم الله المهيمن؟ المهيمن ماشي، المسيطر الرقيب. أظن دي حتى معنى مشهور في العوام، شيخ سما مهيمن مسيطر، يقول لك مهيمن على الموضوع. زي ايه مثلا يا شيخ؟ زي ايه مثلا في الخلق شخص مهيمن مسيطر على، زي ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ خلي رئيس الجمهورية مهيمن. طيب او الزوج مثلا مهيمن على الزوج او على البيت. لكن سبحان الله مهما كانت هيمنة المخلوق تكون ناقصة. هيمن على ابنك سيطر عليه، تكون الهيمنة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة ناقصة. خليك هيمنت على ظاهره في 24 ساعة ترقبه ليل نهار، لكن باطنه هيمن عليه. خلي مدير مصلحة حكومية هيمن عليها، يبقى أنها هيمنة على قدر إيه؟ الظاهر. وأيضا تكون ناقصة، لكن الباطل فيه. وهذا اسم عظيم من أسماء الله عز وجل المهيمن، والعلماء لهم فيه كلام حسن. فمما يدخل في معنى هذا الاسم العظيم الشهيد: إنا إلا كنا عليكم، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومما يدخل في معنى هذا الاسم الرقيب الحافظ، رقيب حفير. ومما يدخل في معاني هذا الاسم المصدق. الحمد لله الذي صدقنا وعده المرأة في البر، وفي أسماء الله المؤمن، المؤمن في أسماء الله عز وجل يصدق عباده بالقول والفعل. مثال، مثال، الله عز وجل يصدق رسله فيخبر عن صدقهم فيما ينزل من كتب، ويصدقهم بما يجريه على أيديهم من الآيات والبراهين للصلح عليها باسم المعجزات. يصدقهم بالقول ويصدقهم بالفعل. وذكر بعض أهل العلم أن اسم المهيمن إنما يوصف به من جمع تلك الصفات: الأولى العلم بأحوال المعلوم، العلم بأحوال الشيء الذي هو محل بحث، العلم بأحوال المعلوم. الوصف الثاني القدرة التامة على تحصيل مصالحه، علمه ولديه قدرة تامة على تحصيل مصالحه ودفع المكاره عنه. الوصف الثالث دوام تحصيل تلك المصالح، يبقى قدرة تامة على تحصيل المصالح وإيصال هذه المصالح، ما الدوام في إيصالها، والعلم التام بأحواله. إذا تحققت هذه الأوصاف قيل مهيمن، وهذه الأوصاف لا تتحقق على وجه الكمال إلا لمن؟ إلا لله، فهو العليم بكل شيء، له القدرة التامة على تحصيل تحقيق ما يصلح العباد من أسماء القيوم، فلا يقوم شيء إلا به سبحانه. ثم هو يوصل ما ينفع العباد في كل طرفة عين، يصله إليه سبحانه. إذن المهيمن الشهيد، المهيمن الرقيب الحافظ، المهيمن المصدق عباده ورسله، يعني زي ما الشيخ سما قال في لغة العوام المهيمن المسيطر، أنت إذا استحضرت أن الله عز وجل مهيمن عليك هذا يستوجب أن تراقبه وأن تخشاه في سرك وجهرك. وأيضا إذا استحضرت أنه هو الرقيب الحافظ الحفير، فتسأله عز وجل ذلك. ومن آثار هذه أن الله عز وجل المهيمن جعل كتابه مهيمنا، جعل كتابه مهيمنا. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن حكم على كل كتاب قبله وشاهد على كل كتاب قبله. قال رحمه الله تعالى: الأحد فرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. اسم الله العلي والأعلى والمتعال، العلي والأعلى والمتعال. قال رحمه الله تعالى: العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ومع ذا مهيمن عليهم، ومع ذا مطلع عليهم، ولا إليهم، إليهم بعلمه مهيمن عليهم. ذكر الشيخ كم نوع من أنواع العلو في الأبيات، تبركز كده، ذكر كم نوع، ها هم يا دكتور أحمد؟ علو القدر اللي قال عليه علو الشأن، وقبله علو القهر، علو قهر وعلو الشأن هو علو القدر وعلو البال. ذكر ثلاثة أنواع من العلو. وعلى كل حال، كل أنواع العلو ثابتة لله عز وجل. علو الشأن، علو القدر، علو الصفات، كلها عبارات لمعنى واحد، يعني علو قهر، كلام الحمد لله على السلامة، علو قهر وعلو الشان. علو الشأن تجد بعض أهل العلم يقول علو القدر، علو القدر، علو الشأن، بعضهم يقول علو الصفات، يعني له من كل صفة أعلاها سبحانه، له من كل صفة أعلاها، لذلك الأسماء الحسنى والصفات ولا فله من كل صفة أعلاها. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، ولا الأنداد، ها الأضداد ولا الأنداد في الكيف، ها طبعا في فرق بين الضد والمعاون، جيد، المعاون في نوع توافق كالوزير مثلا يعين الملك، والله عز وجل ليس له ظهير، ليس له ظهير يعانه سبحانه. ادفهم الله تعالى. ولا ضد له يناوئه، ضد الند، ليس الله عز وجل نديه. أما من اتخذ لله ندا فقد اتخذه بالباطل وهو منهي عن ذلك، سواء كانت هذه الندية على سبيل الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الألوهية. الله فيه. مسألة العلو من أهم المسائل، في مسائل وقع فيها نزاع بين طوائف الأمة، من أشهرها مسألة العلو ومسألة الكلام، كلام الله عز وجل. مسألة العلو أخذت مساحة واسعة من البحث بين أهل السنة وغيرهم، لكن أهل السنة لما نازعوا الخوارج في بدعتهم، أو نازعوا الشيعة الأولين في بدعتهم، بل لما نازعوا القدرية أو المرجئة في بدعهم، كانوا يعلمون أن نزاعهم إياهم ليس كنزاع من نازع في العلو، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن هذا، يعني مسألة العلو، عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد، بل ولا كان هذا عندهم عند السلف من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كالخوارج والشيعة، يعني الأولين والقدرية والمرجئة، بل كان إنكار هذا، إنكار النزاع في مسألة العلو، عندهم أعظم من هذا كله، وكلامهم في ذلك مشهور متواتر. قال شيخ الإسلام: ولهذا قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة، قال ملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم، قال: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإن ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. فكان بعض العلماء لما يطبع كتاب جديد في التفسير أو في شروح الأحاديث، كتاب في التفسير أو شروح الأحاديث، يحب يعرف منهج المفسر أو الشارح، يجيب آية الاستواء، الرحمن على العرش استوى، يشوف فسرها إزاي، ويجيب حديث الجارية أين الله قالت السماء، ويشوف فسره إزاي، لأن هذه الميزان. إذا فسر آيات الاستواء وحديث الجارية على طريقة أهل السنة، اعلم إن شاء الله أنه في الباقي إن شاء الله على طريقته. أنت في نقل كلام شيخ الإسلام؟ أنا لا أذكر ماذا قلت، لكن النزاع في بدع القدرية والخوارج والمرجئة أهل السنة يعلمون، بل ينصون على أن النزاع مع الذي ينفي علو الذات، طبعا كل المنتسبين للقبلة في الجملة بشكل العموم يثبتون النوعين الأولين، علو القهر وعلو الشأن. لكن الإنكار فين؟ عندك الآن المنكر لعلو الذات، وعندك المرجئ. النزاع مع هذا ليس كالنزاع مع هذا، فالنزاع مع المرجئ أخف من النزاع مع منكر العلو. أقصد أن منكر العلو بدعته أغلظ، ولذلك كما سمعت في كلام شيخ الإسلام قال: بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين. ثم ذكر الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، قال: بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من هذا كله. يعني كانوا ينكرون على من ينفي العلو أعظم من إنكارهم على المرجئ والقدر. نقل شيخ الإسلام كلامه في تلبيس الجهمية، في تلبيس الجهمية المجلد الثاني صفحة 41 و42. ولذلك هذه المسألة أخذت مساحة واسعة جدا في المباحثات بين طوائف الأمة، وأطال فيها الشارح صاحب معارف الطبول النقل أرجع إليه. لكن في تنبيهات تتعلق وملاحظات تتعلق بهذه المسألة، مسألة العلو. أول هذه الملاحظات أنك أثناء البحث تجد في كتب السلف عبارات عند تدرير هذه المسألة والرد على المخالف، تجد عند السلف عبارات لم تكن موجودة في عهد الصحابة، عبارات استعملها السلف هذه المسألة لم تكن موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك مثلا كلمة بائن من خلقه، هذا اللفظ ليس في القرآن والسنة ولا في عهد الصحابة كما ذكر العلماء، لكن لما الجهمية عاملهم الله بما يستحقون جاءوا بالمعتقد الفاسد الذي هو الحلول العام، الحلول العام، فجعلوا الرب في معتقدهم حالا في كل مكان، هذا الحلول العام. ولهم عبارات كثيرة في ذلك، أن الله عز وجل وتعالى قولهم في كل مكان بذاته يقولون هذا، فكان لابد للسلف من بيان الحق، الحق الذي دلت عليه النصوص أن الله عز وجل على العرش سوى، وأنه عز وجل بائن من خلقه. فنطق السلف بالمعنى الحق الذي دلت عليه النصوص وإن لم يكن موجودا في الألفاظ الشرعية، لكن هذا المعنى، وعبروا عنه بلفظ سليم قطعا لباطل هؤلاء الجهمية. وأيضا عبارة بذاته، علو الذات، الله عز وجل على العرش بذاته، أتوا بها أيضا لبيان الحق في مقابل بدع الجهمية الذين نفوا الاستواء وفسروه بالباطل. وقريب من هذا، قريب من هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث القرآن، في مبحث خلق القرآن، القرآن مخلوق عندهم تعالى الله عن قولهم. فلما قالوا القرآن كلام الله مخلوق، قال الثلاث القرآن كلام الله غير مخلوق. كلمة غير مخلوق اللفظة هذه ليست موجودة في النصوص، لكن لما نطق الجهمية الباطل نطق أهل السنة بالحق، الحق أنه غير مخلوق. لكن متى نطقوا بذلك؟ لما كلم الجهمية بالباطل. إذن السلف دائما يتكلمون بالحق لفظا ومعنا، أو بالحق معنا لكن بلفظ صحيح وإلا لم يرد هذا اللفظ في النصوص. مثل الثلاث أمثلة التي تقدمت. السنة قسموا أدلة العلو أقسام كثيرة جدا، وتحتها أنواع كثيرة جدا تزيد عن الألف. والذي يكفيك أن تعتقد أن الله عز وجل له من كل، له جميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا لا تخفى عليك، وراجعها في المعارف، لكن أنقل لك الآن عبارات بعض السلف في هذا المقام حتى تكون على بينة فيما أنت فيه، فيما تعتقد وفيما تعبر به في هذا الأمر المهم. أبو نصر السجدي رحمه الله تعالى قال في كتاب الإبانة: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس، سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، وفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. وقال عبد الله بن مبارك، وسأله علي بن الحسن بن شقيق: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ فقال ابن المبارك: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا على الأرض. وإسناده إلى ابن ورك صحيح، وين عند عبد الله بن أحمد في السنة، وإسناده صحيح. هذه العبارات واضحة زينة حتى لا تلتبس عليك الأمور. وقال الحافظ أبو معين الأصبهاني في العقيدة المشهورة عنه قال: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما اعتقدوه اعتقدناه. فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. إلى آخر ذلك من نقول طويلة عن السلف في هذه العبارات البينة الواضحة التي لا لبس فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن نقل جملة من أقوال سلف الأمة وعلمائها قال: ونقل أقوال السلف من القرون الثلاثة، ومن نقل أقوالهم في إثبات أن الله فوق العرش يقول، نقل كلامهم يقول، ولا يتسع له هذا الموضع، ولكن نبهنا عليه. قال رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو طاهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على هذه بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. من يكمل؟ فإنه العلي بدنوه، وهو القريب جل في علوه. فنكتفي بهذا القدر في سلم